بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا سين أهي حرف مقطع زي ألف ولام وميم وطا وها وطاها مثلا، ولا هي حروف مقطعة صادفت اسمها؟ يعني برضو بنسمي واحد طاها ما بننظرش إلى إن طا وهي اللي هي من. فهل ياسين برضو يه وسين كحروف مقطعة وبعدين صادفت أم سميها بها؟ يصح ويصح، يصح إنها كده ويصح كده. ولذلك من أسمائه إيه؟ ياسين، ومن أسمائه طاها. طب قول تعال خليها دي حرفين، خلي في حرف تاني. طب مش في حرف اسمه نون؟ نون والقلم وما يسطرون. طب ما هو بقى جعل علما على ذي النون، مش كده؟ جعل علما على مين؟ وقاف حرف مقطع لكنه عمل بقى اصبح علم على جبل اسمه جبل قاف. يبقى في فرق بين ان تنقله للعالميه وبين ان تبقيها حرفا مقطعا. الحروف المقطعه في القران قلنا زمان عنها كلام كتير، لان كل ما نتعرض لاول سوره بنجيب الايه؟ بنجيب المعاني فيها. واللي يثبت قوي في الذهن ان الف لام ميم اللي ويانا هنا يا سين، والله بنقول الحروف المقطعه. قال لك ايوه، فيه اسم للحرف وفيه مسمى للحرف. اسم للحرف اسمه كده، الاسم ده ما يعرفوش الا المتعلم. الام برضه بيتكلم يقول اكلته، انما هل لما تقول له اشتهج اكلته يعرف تقول الف فتحه اه كاف فتحه ايه؟ ما بيقولش كده، بيقول اكلته، بينطق المسمى انما ما يعرفش الاسم هو ايه. ولذلك حتى لما تعلموه للناس الانجليزي يجي يقول كلمه كده يقول لك اسبلها، مش كده ولا يعني؟ وريني مكونه من ايه؟ يبقى فيه فرق بين اسم الحرف وبين مسماه المنطوق به. انا بقول كتب، هذا هو المسمى كتب، لكن اسمها كاف مفتوحه مش كده، تاء مفتوحه، باء على وجه الاعراب مش كده. يبقى اذن فرق بين الاسم وايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال بكل واحد ينطق المسمى، امي ولا متعلم. الولد اللي لامي برضه قلت كلت وشربت وهات الجلابيه وهات، اتكلم الحروف كلها، انما بيتكلم المسمى مش الاسم. فاذا نطق رسول الله باسماء الحروف وهو امي، يقول الف لام ميم، الف لام ميم صاد، الف لام ميم راء، انت ما تعلمش. تبقى عارف الاسماء دي ازاي؟ ده ما يعرفهاش الا مين؟ الا المتعلم وهو امي. يبقى عارف انه علم، انه ايه؟ طيب القران جاي معجزه، ومعنى معجزه لازم يكون القوم العرب نابغين فيها. توك قال لك هو في انبغ من انهم يعلقوا القصيده الحلوه والكلام الحلو على الكعبه ويعملوا للكلمه اسواق. الناس بتعمل معارض هنا للصناعات المتميزه، كل دوله تعمل ايه؟ معرض للصناعات الايه؟ وكل واحد يعرض صنعته. هم يعملوا معارض للكلمه وللاسلوب، سوق عكاظ وسوق ذي المجنة من الله والمربد، ويروح بقى كل واحد شاعر بقى يروح ويعملوا حكام برضه للكلمة. يبقى أمة بيان ولا مش أمة بيان؟ أمة بيان. وجاء القرآن معجزا لأنها أمة بيان. ولذلك الناس يقول لك والعرب خابهم وخيم وفحمهم، تقول ده شهادة لهم إن ربنا بيتحدهم هم، لأن الإنسان لا يتحدى إلا القوي. يبقى شهادة لهم إنهم أمة إيه؟ إن أمة كلام وغلب. ما يجيبش واحد ما يعرفش الكلام وبعدين يقول له انا غلبته، يقول لك ماني لو اتعلمتها يا اخويا اغلبك. الله، واحد بيهز رقم البطوله في واحد، يبقى الشرف انه بيهز رقم بطوله ايه؟ بطوله واحد لازم يكون كان بطل قبل كده. انما ما يقولش انا هزمت بطول ثاني، لا انا قلت ان بطل. يبقى اذا ربنا لما تحداهم شهاده لهم بانهم امه في البلاغه، ولذلك اشار ان يتحداهم هم، زي ما تحدى مع عيسى الأطباء لأنهم كانوا نابغين في الطب، تحدى مع موسى ما هو بطبيعة السحر. إذن بيجيب لكل أمة أنت شاطرة في إيه؟ شطر كده، يقول لهم انا هبعت واحد ما يعرفش عنه حاجه من دي واجيب كلام ما تقدروش تجيبوه. انا بجيب كلام جديد بحروف جديده بكلمات جديده. قال لك لا، هي عين كلماتكم التي تتكلمون بها وعين الحروف المكونه للكلمات. الله، طب ما دام عين، امال البلاغه دي جت منين؟ ما هي الالف والبنت اللي بتتكلموا. قال لك الالف لان الصانع ربنا. الله الله، والا فالحروف هي لو احنا قلنا زمان، لو انت جئت الناس بيشتغلوا في النسيج واعطيت واحدا قطعه من الحرير من خز يعني من بتاع الدوده، واعطيت واحد تاني حته قط، واعطيت واحد حته صوف، وقال لهم بقى اغزلهم وانسجوا لي ناس جديده هشوف الناس دي مين اللي حلو واللي ارق، يقول له ما تنفعش مفاضله. ليه؟ لان بتاع الحرير ان كم لعبك هيبقى انعم من عندي، وبتاع الصوف غير بتاع القط. الشطار عايز يشوف من اللي كويس، خلي كله قط وكله صوف او كله حرير، تبقى صنعت بيه. يقول لهم يا عرب اهل المساله الحروف واحده والكلام واحد، عجزتوا ليه انتم وقدر الله؟ لان الله هو المتكلم، الله هو الايه؟ دي اللي بنعرفه احنا. قال لك وفيه اشياء إذا ما نظرت إليها تجد الحروف المقطعة 14 ومجموع الحروف 28، يبقى أكن الحروف المقطعة إيه؟ نصف مجموع الحروف. أنا كنت بنعمل جدول النهاردة، جدول مدهش. تجد كما قال الفخر الرازي رحمه الله ورضي الله عنه، قال لك الحروف 28 يبقى نصه كام؟ يبقى نصه 14. ال 14 تقسمه ازاي بالنسبه لبتاعه؟ قال لك فيه 9 حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال مش وزال؟ الف ب ت س ج ح خ دال دال، ادي 9. التسعة اللي ابتدأوا بها دعكم لم يأخذ منها الله في الحروف المقطعة إلا حرفين اثنين، الالف والحابس، وساب 7 الالف والايه والحاء. يبقى ابتدات بكام؟ ما دام 14 يبقى 9 في الاول و9 في الاخر، يبقوا كام؟ 18 و10 في الوسط 28. خد نصهم، النصهم اتاخد ازاي؟ مش بنسق واحد، 9 الاولين ما خدش الا 2 وساب 7. طب في 9 الاخرانيين خد 7 وساب 2، ما عملش نسك واحد برضه ياخد 2 ابدا، مما يدل على ان لله حكمه في هذا القصر في التحديد. هي 9 ياخد منهم 2 هنا ويسيب 7، وفي الاخر برضه 9 ياخد ايه؟ ياخد 7 ويسيب 2. خد من اول ايه يا اخويا كده؟ ايه؟ ف وقاف. الف والقاف، الف ما جاتش انما القاف جت، كاف جت، لام جت، ميم جت، نون جت، هي جت، واو ما جتش. يبقى اثنين اللي هم الفه والواو ما جوش، والسبعه جم. يبقى على عكس التسعه الاولانيه ولا لا؟ بقى الاولى 9 خد منها 2 وساب 7، وفي الاخره برضه 9 بس خد ايه؟ 7 وساب ايه؟ ملهاش نسق بقى. يبقى لازم ما دام هاش نسخ كده يبقى لها حكمه في الوضع ولا لا؟ طب تعالى العشرة في الوسط بقى. العشرة في الوسط تبدا من ايه؟ من ره وزين، ره زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين. نقول برضو عمل فيها ايه؟ جعل فيها وحده اخذ ووحده ترك. ازاي؟ كل حرف منقوط ما جاش، وكل حرف مش منقوط جه، ر وساب الزين مش كده، سين وساب الايه الشين، صاد وساب الضاد، طا وساب الايه الظاء، عين وساب الغين. الله، بقى 7 9 في الاول ياخد 2 ويسيب 9، وبعدين في الاخر ياتي بالعكس ويجي في العشرة للصانين ياخدها بنسق واحد. المنقوط ما ياخدوش، المنقوط ما ياخدوش وغير المنقوط ايه؟ يبقى دي ليه حكمه ولا لا؟ يبقى دي عمليه مقدوره بنظام وحساب ولا لا؟ خدنا من ده زيده ولا من ده زيده ولا من ده زيده، وتعرف السبعه الاثنين المنقوطين دول ر وزين وسين وشين وصاد وضاد وعجله. يبقى دي مساله لها قدر ولا ملهاش قدر؟ لها قدر تمام. ايضا انك انت تجد في حروف اسمها حروف الايه، الحلق، يعني اللي بتطلع من الحلق، اللي بتطلع من الحلق دي الخاء اللي في الاولانيه ما جاتش، والميم اللي هناك هي اللي جات الثانيه في الناحيه الثانيه، ده واحده وواحده وسبعه وسبعه اجمع. يبقى دي يدل على ايه؟ على انها هندسه مقصوده الذات، وما دام مقصوده الذات يبقى اسنان المفتاح، زي اسنان الايه المفتاح، زي السنان بتاع المفتاح، هو يفتح وما يفتحش. الله، تبقى دي مش معموله كده يعني بالاعتباط، مش معموله بالاعتباط، بل معموله بحكمه. الحق سبحانه وتعالى يعطينا كل ما يجي زمن يعطينا ناخد منها حاجه، ناخد منها حاجه. ليه؟ قال لك لان الحروف المقطعه لو اعطى الله سرها في اول لقاء مع الامه لبقيت الامم الاخرى التي تاتي بعدها بلا عطاء منها. الله، يقوم يدي الناس عطاء ويدي بكره عطاء. ليه؟ علشان يفضل القران معجز. ولذلك ياتي في الايه الاجماليه ويقول ايه؟ سنريهم اياتنا في الافاق. طب دي سال الامر اللي يجي بعدين. طب ايامها، ايام سيدنا رسول الله قال ساء وجاد سر بعدين، ودلوقتي بنقول ايه؟ وقبل القيامه ما تقوم بلحظه هنقول ايه برضه؟ سنريهم. وهنروح الايه الكبرى تيجي القيامه بقى. الله، اذا العطاء مستمر ولا لا؟ ولذلك لما نوقفنا في سان فرانسيسكو حول الجماعه اللي بيخترعوا الاكتشافات وبيعملوا مش عارف ايه، فواحد اسمه فاي قال انا بستعجب على المسلمين دول، الناس اللي اخترعوا هذه الاشياء النافعه المسعده للبشر اللي مش عارف، لا لا لا يا اخو، ازاي ما يروحوش الجنه دول؟ مستعجب ان ازاي دول خدموا الانسانيه. فردنا عليهم قلنا لهم اخدموا الانسانيه وفي بالهم ربهم ولا خدموا الانسانيه؟ خدوا الاجر، وعملنا لهم تماثيل، وعملنا لهم مش ذكرى، وعملنا لهم مش عارف ايه، فعلت ليقال وقد قيل. ولذلك هيجي في الاخر الناس اللي عملوا الاعمال دي ونفعت الدنيا، طب ما احنا منتفعين بعملهم، مش ده منتفعين بيه؟ النور مش منتفعين بيه؟ التلفزيون مش منتفعين بيه؟ الراديو منتفعين بيه؟ الغسالة، كل ده منتفعين بيه. يقول لك ايه وماله، ايه اللي انتفعنا بيه؟ طب ما هو زي ما بنتفع بالحمار ويحمل لي ايه، يجيب لي ربنا مسخره ليه ويعمل لي كده. الله، يبقى قلنا لهم انتم جنود مش مؤمنين بإله، انما جنود الله ايضا. ليه؟ لان كنتوا بتخدموا الحرف الوحيد في القرآن بتاع سنريهم آياتنا في الآفاق، الخدامين بتاع الحرف دول، وغير مؤمنين بالإله، إنما هم اللي بيبينون سنريهم سنريهم سنريهم سنريهم. يبقى إذن طيب تقول ما يعني الغموض ده هيفضل كتير؟ قال لك لا، هتفضل تشرف منه كده، وبعدين يتجلى الحق عليك فتسمع منه القرآن. ساعة ما يقول كلمة يجي معناها على طول. لأن اللي بيتكلم، خات البشر لما يتكلم، في واحد بيتكلم في الحماسة ويتكلم يبقى بينفعل انفعال إيه؟ يبين لك المعنى ولو ما كنتش أنت عارف اللغة. ساعة ربنا المتكلم ما يقول ألف لام ميم تلتفت تلاقي ألف دي المعاني كلها جت، لأن المتكلم هو قائلها. تعالى بقى، لو أنني قلت لخادم عندي احمل هذا الحجر، يقول لك تقل علي، أقول له طب هات واحد تاني يشتغله، يقول لك طب ما بقى لاقي. طب لو قلت له احمل الحجر لأن تحت كنز، يعمل ايه؟ طب لما يحمله لأن تحته كنز، يبقى اللي زي اللي حمله هو له لم يعلم أنه كنز احتراما لمن أمر. احترام لمين؟ للي امر. احنا قلنا مثلا دلوقتي بيكتشفهم بالاشعه والبتاع ان الخمر بتهري الكبد مثلا، فلو واحد بيشرب خمر وبعدين قلت له تعالى شوف تعمل ايه؟ تهري كبدك. قال له توبه، ما انتش اشربها. طب انت ما انتش اشربها ليه؟ لانك عرفت علتها الان، انما انا يا مؤمن من قبل ما اعرف علتها وهو قال لي ما تشربهاش ما شربتهاش ثقه مني في حكمتك. يبقى إذا عرفت علة الأشياء فربما فعلت للعلة، وإذا لم تعرف العلة تبقى فعلت للآمر بها. وإلى لقاء آخر.